نخلص من ذلك إلى أن العقيدة عقيدة الإسلام عقيدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان، إنما الذي يتغير ويتبدل هي الشريعة، يعني المنهج الذي يناسب كل أمة هو الذي يتغير بتغير الأمم وبتغير الظروف والأحوال، وهذا ما قاله الله عز وجل في العقيدة: بل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى عيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن مفيش تفرق في التوحيد، إنما التفرق والاختلاف يأتي في المنهج، لأن ربنا بيقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا منهم. يبقى كل أمة لها رسول، وقد تكون هناك أمم متعددة في وقت واحد ورسل متعددون في وقت واحد، ولكل أمة منهج من المناهج التي يتبعونها والتي تناسبهم. ومن أجل ذلك بنرى إنه كلما كبرت الإنسانية أو تعمق الدين حتى يصل إلى النهاية، نجد أن رسل الله عز وجل ترتفع بهم الكفاءة حتى يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد بعثه الله عز وجل إلى الخلق كافة. يبقى إذن الرسالة بقى بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الشريعة، قال جت زي ما قلنا المرة اللي فاتت لتخفف عن الأمم السابقة، يعني الأمم السابقة كان فيها أسرار وأغلال وأوزار، فالله عز وجل أراد أن يخفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في الأمم السابقة. قال أيوة، وهذا ما رأيناه حينما بعث الله عز وجل عيسى عليه السلام، قال: قد جئتكم بآية من ربكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعث في الأمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو ده بقى الكلام، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالإصر والأغلال اللي كان على الأمم السابقة حذفه الله عز وجل عنا من باب التيسير ومن باب التخفيف. وعشان كده قلنا آخر سورة البقرة، ولا ما قلناش الكلام ده؟ قلنا يا مولا، قلنا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قلنا التوبة في الأمم السابقة كانت بالقتل، أنا قلت الكلام ده، أي قلت الكلام ده. يبقى إذن ده من باب التخفيف. إذن العلاقة بين كل شريعة وشريعة علاقة في الفروع وليس في الأشياء الرئيسية اللي هي الأصول. قلنا إن الزنا محرم في كل الشرائع، الربا محرم في كل الشرائع، لأن ربنا قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عن، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. خلي بالك بقى، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. الربا يمحرم بين إنما الناس ولاد الستين في السبعين دول قلنا كلهم سلطة كله على بعض ما فيش مشكلة عندين، فمن ولا يبقى؟ يبقى إذن الربا محرم، الزنا محرم، السرقة قال يبقى إذن الأصول يبقى إذن لما نجي نتكلم قال بنتكلم على فروع خفيفة. الفروع الخفيفة دي لو أزيلت قال يبقى خلاص العملية متحدة، إنما هم واقفين عند الفروع دي ومش عاوزين يتحرك، خلاص براحت. لأن ربنا قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولى فقول شهد المسلم. ده ب ا ل ن س ب ة للعقيد، لان هم بيقول غير سيدنا محمد يقول لا ملناش دعم. احنا امن الرسول بما انزل عليه من ربه والمؤمنون، كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل. يبقى احنا عندنا الايمان بكل الرسل، عندهم بيقول غير عيسى ويكفر خلاص براحته، انما يبقى عقيدته يقول غير سليمة بالراحة بالراحة، بس عشان عقيدته غير سليمة. قال عشان لما تقول عقيدته بطلة بترجع تقول لك طب وانا اتعامل مع البطل ازاي؟ لا، يقول عقيدته غير سليمة، فعقيدته غير سليمة. قال اذا مش ملزم لي، انما انا، وعشان كده ربنا بيقول فان تولوا يعني اعرضهم فقولوا اشهدوا. يبقى خلاص اشهدوا بان احنا مسلمون وسيبونا احنا نبلغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى. احنا ما اكرهناكوش على الدخول في الاسلام، لا اكراه في الدين، قد تبين الرجل من الغيب، فمن يكفر الطاغوت بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. طيب الكلام بقى فين؟ قال الكلام عندنا في الشريعة. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناء ونساءنا وانفسنا ثم نبتهل فنجع نعلى طلع كذلك. يعني ندعي ربنا احنا وانتم واولادنا وكل المسلمين على انه اللي هيبقى ظالم تحل عليه لعنة الله. هم يعرفون هذه الحقيقة ومع ذلك لم يستجيبوا، ولذلك قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، ما قالوش اللهم اهدنا اليه، قالوا فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فمن ولا يبقى الكلام؟ يبقى إذن إحنا في المنهج. قال في المنهج ما نتبعهمش. قال إن ربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يقول لك طب ما إحنا قلبكم وكذا وكذا كذا ما تتبعونا وتبقوا معانا، انتوا اللي جايين الاخر تعادلوا علينا. قال لا، انتوا لكم شريعتكم اللي تناسبكم واحنا لنا شريعتنا اللي تناسبنا. عاوزين معانا خير وبركه، مش عاوزين معانا براحتكم. فمن ولا يا حبيبنا؟ ادي قول الله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قال تقول الكلام الطيب إن سمعوا بها، وما سمعوش يقول لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمن ولا إيه؟ أيوة أحسن. المعارك دائرة بقى دلوقت، معارك دائرة دلوقت والقرف دائر والعملية مش مظبوطة. فما علينا، فإحنا عاوزين نبقى يعني عندنا حصافة وحكمة ولين ودعوة مظبوطة إن شاء الله، وربنا يهدينا جميعا. يبقى إذن ده علاقة النبي عليه الصلاة والسلام دعوته بالدعوات السابقة. قال علاقة، مش علاقة تضاد، ده علاقة تعاون ونصرة للوصول إلى الحق. وقول الحق إيه؟ فمن شاء ومن شاء خلاص براحتكم. فمن ولا إيه؟ يعني الكلام يبقى بهذا العظمة القرآنية والإيمانية. وقول الحق من رب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا براحتكم. بس يبقى انا لكم دينكم. يبقى بقى مش معنى ذلك ان هم ثلاث ارباع العالم وانت ربع ولا نص ولا تلت تقول لا انا خلينا مع الجماعه. لا. قال ازاي يعني لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امع يعني ملوش ارضيه لا وقف عليها. نحسن الناس أن يحسن وإن أساء أن يسيء. قال لا، وطنوا أنفسكم. لازم أقول لك مبدأ، إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساء أن تتجنب إساءتهم. هذه العقليات المسلمة اللي احنا عاوزين ماشي حبيبنا. يبقى إذن دي علاقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوات السابقة. قال وعشان كده يا حبيبنا انا ما اعرفش وصلكم الكتيب اللي احنا جبناه ده ولا لا. انا جبنا لكم كتيب صغير كده، يبدو ان هم صوروه عند الستات وانتوا لا، ادوا اخر حاجه معلش، لان هم بيقولوا اذا فيرست ليدز السادات أولا يا مولانا كتاب حاضر عن احنا شكلبناها اصلا واخد على المبتدا والخبر. فعاوزين نقول انه في كتاب صغير كده هو حوالي 70 صفحة اسمه قواعد التعايش السلمي في الشريعة الإسلامية، اطلبوا من الشيخ محمد لان هو خده وصوره للسيدات، ثم بقى انتوا تدوروا على حالكم بقى، دوروا على مزاجكم تسخن زي ما بقول. معلم انا ما شفتهوش. انا سلمته، هو انا سلمته وما اعرفش المصير، انما شفت السيدات معاهم، ما شفتكوش انتوا يعني، عشان كده بقول لكم. ما علينا، ده عشان يفيدنا بس في الجزئيه دي، عشان يفيدنا الجزئية. يبقى اذا انا بتكلم كده قال عشان تبقى عارف دعوه النبي عليه الصلاه والسلام ومنهجه. قال ايوه، هو في العقيده زي كل الديانات السابقه، وعشان كده عمالين يتكلموا يقولوا حوار الاديان. لا، ما فيش حوار اديان، هو دين واحد، انما حوار الشرائع. عشان بس ما تاخدوا بالكم من الكلام، عمال يتكلموا ويقول لك حوار الاديان والحضارات، بل سيبك من الكلام، هو حلاقه وحوار الشرائع، انما الدين واحد. الله الله الله الله، وانت حاضر انا فاهم وهقول لك. يعني انت تيجي تقول القلم الرصاص زي القلم البركر؟ من قال ان السيف امضى من العصا فقد ازرى بقيمة السيف. يعني ما يصحش عقد مقارنة بين شيء تافه لا وجود له وشيء غالي، ما ينفعش مقارنة. فانا ما بقارنش بين كفر وإسلام، أنا لو هقارن أقارن بين ديانتين، فما فيش ديانتين، في شريعتين، في 3 شرائع. ماشي يا أستاذنا؟ أيوة. طب ما احنا خلصنا منهم يا مولانا، قلت دولي مش تبعنا، لانه ما فيش عقيده بتقول ولا اي نبي ربنا بعته يقول ان ربنا 3. وعشان كده قلت ان ربنا قال لسيدنا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهنا من دون، قال سبحانك، تنزيه لله عز وجل، ما يكون لي ان اقول. انا ايه يعني، انا اجي إيه عشان اقول كلام؟ وان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسه، يعني يا رب انت عارف حالي، مش بقول علمك بحالي غني عن سؤالي، هو ده، هو بيقول كده، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسه، ولا انك انت علام الغيوب، انت عارفني من جوه ومن بره ومن كل حيط، فما فيش امر يخفى عليك. فهذا يعني عاوز يقول يا ربي هذا افتراء علي. ماشي يا مولانا؟ يبقى المسألة محسومة، أنا ما بقارنش بين ديانات، أنا بقارن بين شرائع، وقلت الشرائع حتى في ذاتها متفقة في الأصول، الصلاة واجب عليهم والزكاة والصيام كل ده واجب عليهم، ولذلك بصوم ولا ما بصوموش بس محرفيه، وبيحج بس محرفيه، كل الحاجات موجودة عنده زي ما عندنا بالظبط. بيصوموا 40 يوم و50 يوم و60 يوم، يعني وانقطاع ووصل وسنعود قريبا وما اعرفش، يعني لا، كل اللي فيها ان هم عندهم الاصل، كلهم بيحرفوا ويزودوا ويبدلهم، قال هو طبيعتهم كده ملناش دعوه. انما النسيء، ايوه، هو قالوا انت عاوز 14 هم 14 زي الاربعه، انما ما تلزمناش ان هم يبقوا 3 ورا بعض واحد الواحد، هو ماشين على المبدا ولا مش ماشيين، بس يغيروا يعني المبدا عندهم، قال بس التطبيق مغيرين، ايوه. فعشان كده لبقنا واخدين بالنا يا اساس. ماشي يا اساسنا؟ ماشي يا حبيبي، ايوه ماشي. احنا عندنا بقى الجزئيه الثانيه دي، اللي هو احنا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلاقه الدعوات، قال ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه وكملناه النهارده. ما كان في الجاهليه من بقايا الحنيفيه السمح، قال يعني ايه؟ قال عاوز يقرر، ما دي كلها مقدمات بتاعت السيرة، فالمقدمة لأن احنا لسه هنبدأ السيرة من أول من هون من أول. قال أمال دي جيبها ليه؟ قال ده هو الراجل ده هو جيبها عشان يبين إن بعض الناس عاوز يعمي عليك المسألة ويقول لك إن دي إن دي يعني إيه دي؟ يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي جت معادها كده، جت إيه؟ معادها كده. قال يعني قال زي ما الثورة دلوقتي بقالنا 30 سنة في القرف والقطران، قال ورحيال هب راحوا كيمين بالثورة، قال إذا كان معاد؟ قال لا لا لا لا لا. قال يعني إيه كان معنا؟ يعني جاء بترتيب الطبيعة ولا بترتيب الله؟ هذا الكلام هو الكلام بتاعنا. قال لا، ده دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعثته. قال ماله؟ قالت كان جاي بأمر الله، كان جاي بإيه؟ بأمر الله. صحيح حصل إرهاصات يعني حصل مقدمات، إنما المش مقدمات دي مش دليل ولزوم على إنه لازم يجي بعدها كسر. مش إحنا بنشوف السماء بتغيم، هل السماء كنا بتغيم يبقى لازم تمطر؟ هو ده الكلام، هو ده الكلام. فالرجل غير الرجل اللي كتب الكلام ده هو قبل كده، فبيستدل بان واحد مستشرق عاوز يلبسنا العم ويقول لنا لا ان دي الوضع الطبيعي اللي كان يظهر فيه النبي عليه الصلاه وهو ما جاش بحاجه من عنده. فالرجل برد عليه عشان الجزئيه دي. ايوه العرب العرب العرب. قال ما قالوا ده له فرع فرع من اولاد سيدنا اسماعيل ولا لا؟ خلاص يبقى إذن عاوز يقول إن العربية والتاريخ العربي، قال قال ده من أيام سيدنا إسماعيل عليه السلام ومن أيام الأولى. قال أيوة إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم جه وأسس العربية فين؟ في مكة. هو كان في الشام إنما لما جه قال ربي إني أسكنته، مش قال كده؟ وإسماعيل نشأ هنا وتزوج هنا من قبيلة جرهم العربية. قال يبقى إذن هنا الأصل عربي من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام. وعشان كده بنقول البقايا بقايا الحنيفية. قال يعني إذن سيدنا إبراهيم لما حط معالم البيت صح ولا إيه؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا يعني علمنا الأماكن. ولذلك الحدود الأصلية للحرم المكي لها علامات وشعائر وضعها سيدنا إبراهيم عليه السلام. 14 كيلو متر طول في عرض، يعني مربع كده 14 كيلو متر، ده يسمى حرم، بمعنى ان انت لو صليت في المكان ده يبقى انت صليت في الحرم. ولذلك بعض الناس لما يروح ويجي يحضر العيد ولا الجمعة ولا كذا ولا في الحج، قال بيبقى خارج الحرم يعني خارج نطاق الكعبة. هو يبقى لا، لو صلى في طرقات مكة على مساحة 14 كيلو قال يبقى بيصلي في الحرم. ولذلك الناس اللي هم يعني أسرياء القوم إما بيسكنوا في الفنادق اللي في جار الحرم ما بنزلش يصلي تحت، بيصلي فوق، لا هو برضو بيصلي في الحرم. ماشي يا حبيبنا؟ طيب يبقى إذن الحرم ده قال هو المكان الآمن اللي ربنا عمله. قال وسيدنا إبراهيم بنى البيت، قال اللي هو الكعبة بقى، قال هو وسيدنا. يبقى إذن هنا أصول هنا إيه للديانة الهين الديانة الإبراهيمية، من لا تعبيكم إبراهيم هو سماكم إيه؟ أيوة. وعشان كده لما قالوا لا ده إبراهيم تابعنا، اليهود يقولوا كده والنصارى، ما كان إبراهيم ولا إيه ولكن كان حنيفا مسلما، ولذلك سميناها الحنيفية يعني مائل إلى الحق. الحنيفية يعني مائل إلى الحق، لا إلى هذا ولا إلى ذاك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، مسلما وهو سمنا المسلمين. يبقى إذن إحنا أصلنا هنا، أصلنا هنا. قال أيوة، قال لما بعدت بقى ولد سيدنا إسماعيل ومن نسله، قال قال يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا المسألة، قال إن الله اصطفى كنانة، اصطفى يعني أيوة اختار كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، يعني له جذور. فمن ولا ايه؟ قال ايوة. طيب لما بعدت الزمن قال قال العرب قال قال معزولين زي ما كنا رسمنا الخريطة المرة اللي فات، معزولين عن العالم. مش بيقولوا عليها الجزيرة العربية؟ هي مش جزيرة عربية، هي شبه جزيرة عربية، انمك منها صحراء وما فيش فيها مواصلات، فاعتبروها مقطوعة زي قطعة الارض في وسط المي. مش ده الكلام اللي انتم بتعرفينه في الجزيرة؟ في التعريفات كده كنا ناخد في ايام زمان واحنا لسه في ابتدائي، يقول الجزيرة المكان الذي يحيط الماء من ثلاث من جميع الجهات، وشبه من جميع يبقى جزيرة، شبه جزيرة يحيط به من ثلاث جهات، يعني في حتة متصلة بالارض. فعشان كده قالوا عليها الجزيرة العربية، ما قالوش شبه الجزيرة، رغم ان هم عارفين. قال هم منها منقطع عن العالم مية من ثلاثة، والرابعة في صحراء ما فيش فيها اتصال الا نادر، لانه ما فيش مواصلات، لا سيارات ولا كفرات ولا قطار الحج السريع اللي معمول دلوقتي ولا اي حاجة. ايوة مجازا زي ما اكون قال. يبقى اذا كانوا مقطوعين. قال قال بس الناس بقى لما كانوا بيسافروا، وقليل اللي كانوا بيسافروا، قال قال قبيلة قديمة اسمها خزاعة كانت موجودة، رجل منهم طلع وراح على الجزيرة، على شبه الجزيرة العربية من فوق، يعني عند الفرس والروم، فلقاهم بيعبدوا الأصنام، فقالوا هاتوا صنم، وخدوا، وهو اللي دخل. يبقى إذن الباقية، الباقية على دياس مغرب في الجزيرة العربية ابتدت تتلوث، ابتدت إيه؟ تتلوث. قال أيوة. قال كنها تلوثت يعني انزلت خلاص؟ قال لا، ما زال في بقايا، بس هذه البقايا عملوها كوكتيل، يعني خلطوا حبة حلو على حبة وحش. قال يعني قال الحق، قال ده من الحاجات اللي ما من سيدنا إبراهيم لغاية الآن معتنكينها وتمام التمام. قال قال يعني مبدأ عندهم ما بتنزلوش عن. قال أي. قال بس لما جم يلبهم، خلي بالك بقى، لما جم يلبهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شوف بقى الحتة الدخلة الوحش، الدخلة الوحش، إلا شريك لك تملك ولا يملك. يعني عاوزين يدخلوا الأصنام، قال مع الايه؟ مع الله، عشان يسوغوا لعبادة الأصنام، يعني أشركوا زي ما قال أخونا، أشركوا مع الله غيره. سيدنا عمر بن الخطاب الناس بيعملوا مساخيط، زي ما بتجوا الناس السواحية ياخدوا توت عنخ آمون ورمسيس ومعرفش ايه، فصنع إله من عجوة، ولما جاء كده والراجل بقى، عشان نتكلم بقى على الكلام ده عشان جاب الحتة دي، عشان دي قال الناس العرب، الناس العرب اللي على الفطر اللي ما تلوسوش حاطط الصنم بعبده، وبعدين دخل نام والدنيا ما طرتش ولا حاجة في الصيف، صبح لقى مية على رأس الصنم. ايه اللي جاب المية دي؟ احنا ما رشيناش مية ولا حواليه ولا كناسنا ولا نظفنا، ايه اللي جاب له المية دي؟ فتركب الموضوع تاني يوم، لقى الثعلب بيبول على رأس الايه؟ الصنم. فاحتقر نفسه، أرب يبول الثعلبان برأسه؟ ما ينفعش. يبقى إذن ده قليل منهم بس كانوا على الفطرة. قيس بن ساعدة الأيادي يقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على مسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فكر، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بالفطرة. إنما كانوا قليل، كانوا إيه؟ قليل. قال أيوة. يبقى إذن القلة اللي كانت موجودة تعد في الجزيرة العربية، تلاقيهم خمسة ولا ستة، ما يصنعوش ثورة تجيب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ولا إيه؟ ورقة بن نوفل كان نصرانيا وقريب السيدة خديجة، لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وزمنون ده سروني زي ما بيحصل لأي واحد بيحصل عندهم حاجة في البيت فبيسألوا الطب. فراح تسأل قريبة والله محمد عليه الصلاة والسلام حصل له كذا كذا كذا كذا. تعال شوف اللي بيقرأ ابن أخوك يعني عاوزين نشوف إيه العلاج دي. شوف الرجل يقول إيه ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. لأنه عرف إن ده الناموس يعني جبريل يعني عرف إن ده الوحي اللي بينزل على الأنبياء لأنه قال أنا شفت في الغار كذا كذا كذا فهو علم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه أيوة. يبقى إذن كل الرسل بشرهم بمقلد من النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن قال يعرفونه كما يعرفونه فهو عرف إن هو ده النبي المنتظر. فقل ليتني أكون حيا إذ يخرجكم ولو أدركني هذا اليوم لنصرت. إنما هو وافته المني فهمين ولا إيه؟ قال أيوه. قال طب هل البقايا دي تبقى عملية يعني ممهدة لظهور النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. قال لي إنه أيوه هي الرجل المستشرق عاوز يقول إن هو بالتدريج الطبيعي. قال لا هي مش بالتدريج الطبيعي إنما هي بإرادة الله عز وجل. ولذلك بيّن جانب تاني بقى محمد سعيد رمضان البوطي بيّن جانب تاني. قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جه في أول الدعوة وأول البعثة قال كان في ضلال وعميان وعملية جهل مطبق على الجزيرة العربية. يا مولان حاضر هو أخذ مني الكلام وعاوز يدهولي. أيوة كان على النصرانية. قال لي لأنه ده كان من سادة قريش وكان من الناس اللي بيسافروا خارج إيه؟ خارج مكة فنقل النصرانية بس معرفش ينشرها زي مين زي بتاع خزاعة اللي هو نشر إيه؟ قال لي ليه يا حبيبنا؟ أيوة قال لي نعم أيوة نعم ومع ذلك خلي بالك بقى الكلام الجديد اللي هيأخذ دخلنا هنا فيه. ومع ذلك لم يحاسبوا لا تبعا لديانة سيدنا عيسى ولا تبعا لديانة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لأن هم دول أهل الفترة يعني الحقبة من الزمن اللي كانت في نهاية عهد وبداية عهد جديد. قال يسموا أهل الفترة نحاسبهم على إيه؟ على الشرع ما جاش لهم شرع والشرع البائد معكر. نحاسبهم على العقل. قال ما نحاسبهمش على العقل لأن العقل هيختلف. قال يبقى إذن ما نحاسبهمش على الشرع لأن ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ يبقى بالشرع الجديد ما نحاسبهمش. وعشان الناس اللي بقى بتكلموا أبو سيدنا محمد في الجنة ولا كل الكلام ده نقول لهم سيبوكم منه لأنه لا يقدم ولا يأخر لأن أنتم مش مطلعين على الغبي اللي هيحاسب مين. بس ماشي يا مولا يبقى انتهت المساء. لأنه بعض الناس بيسألني وطلبة في الكلية نعم هم يختلقون المشاكل. الأخ بيسألني بيقول لي ورق ابن نوف اللي احنا بنتكلم عليه ده هو قلت له يا عم انت مالك ومال انت يلزمك في ايه ده يا ابني معناها عبس ولهو ولا تماري فيهم والنبي عزم قول طوبى لمن ترك المراء وإن كان محقا. أيوة بس إحنا دلوقتي لازم نشبع كبرنا لازم نشبع عن الطوق يبقى إذا مش أنا رجل كبير وجبل لي مصاصة أيوة يلهوني بمصاصة ينفع؟ أيوة يعني أنت لما تيجي تسكت الطفل صغير هتجيب له مصاصة يسكت؟ إنما رجل زي ولا سد جوعك عارفة ولا لا؟ طيب مش عارفين الإعلان سد جوعك شوكولاتة ماكس. فعشان كده بنقول إنه الكلام زي ما أنتوا بيقولوا كده مثلا العيط في الفاس نقسم من العجل. أنت بتتكلم على إيه؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم. يبقى إذا ما تتكلمش في الكلام. المهم عندنا إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية قال أيوة قال لما جه النبي خلي بالكوا بقى من الكلام القذر اللي نسبوه سيدنا النبي قال ده هو قعد في الجزيرة العربية وعرف إن العرب خلي بالكوا وعرف إن العرب متدينين فعشان يجمعهم مش قادر يجمعهم فقال لهم إن في إله يعني حطوا تحت رقابة شيء أعظم منهم وهو الله عشان يسوق لنفسه إنه يبقى رئيس في الجزيرة العربية. قادر المكر قادر المكر والتدبير من خلال الكلام بتاع الناس المستشرقين. فإحنا جايبين الجزئية دي عشان نبين أيوة كان في ومع ذلك إما قلت لما يكونوا خمسة ستة سبع قاد على قاد سبع ليدوا في الجزيرة العربية كلها يبدو لي يمهدوا لثورة لا ما فيش ثورة. وبعدين ثورة إيه ثورة إيه من أول مقام الثورة 25 يناير وأنا أقول هذه ثورة جسد بلا روح يعني جسم مشوه مش بننقص من قدرهم إنما ما فيش قيادة والقيادة اللي موجودة وعشان كده تلاقي 160 ائتلاف. ائتلاف بتوع إيه؟ أيوة ائتلاف إيه يعني؟ ده كل من هب وده بعد بيضيف لنفسه هذا الاسم عشان ياخد الشرف بس إنما لم يشارك فعلا لم يشارك. ولو شارك هم معلش ما هم أولاد شباب أولادي منهم برضه كانوا خايفين زي ما حصل إن هم لو ما نجحش الثورة هيجيبوهم مجزروا فعشان كده ما أعلنوش فعشان كده ما أعلنوش. تيجي تسأل دي يقول لك لا وده يقول لك لا يعني يحيل على غيره حيل إنما من هنا ضاعت ضاعت لأن هم ما كانش عندهم يقين. إنما محمد صلى الله عليه وسلم عنده يقين لأن هذا الأمر من عند الله عز وجل ولذلك ما يهم ولا قريب ولا بعيد ولا غني ولا فقير ولا أي حاجة بل إن ربنا قال له فاصدع وأعرض إنا كفيناك بس خلاص انتهت المسألة مسألة محسومة ماشي. هذا الكلام ما كان من بقايا الحنيفية سمع قال أيوة عاوزين الحتة دي قبل ما نمشي بقى النبي عليه الصلاة والسلام هنتكلم بقى في سيرته. احنا خلصنا المقدمات وهنتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من البلاد إلى البعثة. قال من الميلاد قال أيوة أول حاجة ولادته صلى الله عليه وسلم ونسبه قال أيوة نسبه قال أيوة انتوا عارفينه اللي هيعد هم 20 واحد اللي هيعد 10 أنا هطلع له 50 جنيه اللي هيعد 10 من نسب النبي عليه الصلاة والسلام أنا هدي له 50 جنيه أبلها يعني هنفبرك ما لا تقل 50 جنيه علي يا باب أنا لا لا ده شوف الفكرة بقى في إيه في الفكرة بأنه نحن يعني فضلنا زلطة ونطلع برة ومش عارفين تبقوا أولادنا بقى مالهم مالهم. خلي بالكم من الكلام أنا مش بقول كلام كده وخلاص يعني أنا فضل زلطة وأطلع برة طب أولادي وأحفادي لا يعلمون شيئا غير انه لما يقول محمد صلى الله عليه وسلم او محمد بن عبد الله ويقف بس. انما العرب خلي بالكم بقى من الجديد ده العرب كان عندهم ناس اسمهم مشهورين بعلم الانساب يعني ناس كانوا موجودين زي البتاع ده زي الكمبيوتر ده زي مصلحة الاحوال المدنية فلان تروح تقاد المواليد وتطلع شهادة الوفاة وكذا وكذا هم كانوا ناس مخهم فاضل المسألة دي وبيعملوها وزيك يقولوا علم الأنساب علم ايه الأنساب يعني عارفين ان الرجل ده خلف ثلاثة اثنين قعدوا هنا وواحد راح العراق وواحد اتجوز في العراق وخلف كذا واللي هنا خلفوا كذا وعا شجرة وزيك يقول لك انا عاوز اجيب شجرة النسب أو شجرة العيلة، صح ولا إيه؟ دلوقتي الناس اللي عاوزين يدوروا على الأوقاف والممتلكات كده، وهو بقى تبع محمد علي بقى، فيجيب لك شجرة العيلة عشان يشوف الأملاك بتاعت محمد علي لما قدرها في الصحة زراعة على عتين، عشان عاوز يشوف، فاهمين ولا إيه؟ إنما عشان أو معلش هو مش بقولها بس، أو بعض الناس يقول لك عشان يبقى ها؟ أيوة. خلي بالكم زي ما أستاذنا الله يكرمه قال إن العملية فيها مجاز، العملية فيها إيه؟ مجاز للاكتساب بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ليس بالنسب فقط، لأنه قال لفاطمة والله لا أغني عنك من الله شيئا، يأتوا الناس بأحسابهم وأعمالهم، الحسب مش ينفع، العمل الله ينفع. فعشان كده احنا مش بننقص القدر ده، مال ينتسب النبي عليه الصلاة والسلام ينتسب على قدر انه يبقى له من النبي عليه الصلاة والسلام نصيب، انما مش عاوزين نقول انه ده الهدف وجوه فرض، ما ينفعش. فالنسب بالعمل ولا النسب ايه؟ ايوة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يا مولاه، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. احنا لما هنخش الجنة هنخش بلطف ربنا، بفضله. قال طيب لما الفضل هيعم علينا كنا نخش الجنة، قال هنقسم الجنة على حسب عملك بقى، على حسب عملك، لانه لو كان بالفضل يبقى كله زي بعضه، زي ما انتوا دلوقتي بيقولوا عاوزين تحديد سقف اعلى للاجور وحد ادنى للاجور، يبقى الغفير زي الوزير. قال لا، نحدد سقف اعلى وسقف ادنى وحد ادنى. قال اه، بس كل على حسب درجته، ورفعنا بعضكم فوق بعض ايه ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، زي ما قلنا المره اللي فاتت، واخونا كان قاعد المره اللي فاتت الناحية، صح ولا يا مولانا؟ شو انت كنت قاعد هنا؟ ما انا عارف، وانا لا تروح اخر الدنيا وراك، ما تخافش، انا مع كلكم ان شاء الله، انتوا في القلب مش في العين يا حبيبي. فعشان كده بنقول انه العمليه بقى بالنسبه للميلاد، قال ايوه، نسب النبي عليه الصلاه والسلام، قال ايوه، قال لما نيجي نعد، قال يا ريت انا وانتم نمسك الكتاب كده ونعد واحد واحد، إن كان معاكم كتاب، مش معاكم كتاب تشتروه، أنا مش ببيع كتاب ماليش دعوة، إنما عاوز يبقى معاكم حاجة تساعدنا يعني، عشان نبقى إيه مع بعض، مش واحد بيقرأ والتاني إيه قاعد يسمع أو يسرع أو كذا أو كذا. نعم. أنت بصيت في الكتاب يا مولان؟ يا خلاص يا عم الحاج، خلاص هي بدل ما قلتش ساعتها خلاص انتهت المسألة. وأنا يعني وأنا خدت منك إيه عشان بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا مولانا، فهو أما نسبه صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله أبوه، قال أبوه ده، قال آه، قال لم يتطرق إليه دنس على الإطلاق. قلنا هنا إنه قتيلة امرأة بمكة رأت نور نبي الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، فأرادت أن تحوز هذا الشرف، فقالت له يعني زي ما أنتم عارفين، فقال لها أما الحرام فالممات دونه. ورجع لأبوه اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب اللي هنقول عليه ده، قال له حصل كذا وكذا، قال تعالى ما جوزك، فانت ما تنتظرش ابنك يفوت لما اقصد عبدالله. يعني ان تقدر تساعده ساعد ماشي حبيبنا، وكذا لك بنتك، يعني مش الولد بس، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب ده جد النبي عليه الصلاه والسلام، سيد في قومه، سيد ايه في قومه، يعني ايه يعني من اكابر العائلات، من أكابر إيه؟ العائلة. ويدعى شيبة الحمد، اسمه يعني زي ما تقول محمد عبد الحميد أبو عرابي شهرته يعني شيبة الحمد. قال لي قال الراجل ده كان بيأكل الطيور في البرية. جيب حب وحاجات ويرميها للطيور في الجبال عشان تاكل. يعني واسع الكرم زي ما بقول. ماشي. ابن هاشم ابن عبد هاشم قال كان بهشم السريد والأكل للناس اللي بيجوا يعملوا فتة يعني بيخدم عليهم. وازاي يقول النبي عصام سيد القوم خادم مش احنا جايبينه يا صفراج يعني شيء مهم لا ده بيأدي لك خدمة فاهمين ولا ايه؟ انت كل ما اقول كلمة هتقلب الورقة بقى يا مولانا. اسمه المغيرة ابن قصي ويسمى زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن ولي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذه قال دولي دولي العشرين دول قالوا لسه ما وصلناش سيدنا اسماعيل فهموا بقى الكلام. قال دولي محل اتفاق يعني كل علماء الأنساب العرب قالوا متفقين على كده بعد كده يختلف. قال لا احنا مش عاوزين اختلاف احنا عاوزين بدل وصلنا العشرين جد يبقى معناها انه اصيل انه ايه اصيل كونوا بقى. قال يبقى ما لحقناش الفترة دي ما لحقناش الايه الفترة دي. قال خلاص يبقى ما فيش فيها كلام يبقى اذا هو يمتد نسبه الى اسماعيل عليه السلام. ماشي حبيبنا ماشي ولا ايه؟ قال ايوه ماشي. واحنا قلنا الحديث اللي مروي هنا بتاع سيدنا مسلم الامام مسلم روى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اصطفى الله عز وجل كنانة من بني اسماعيل من بني اسماعيل والكلام اللي احنا قلناه ده. أي ولادته النبي عليه الصلاه والسلام مولد. قال ايوه قال ولد في حادث من الاحداث العجيبه عامل فيه زي دلوقتي كل ما اي حد يتكلم يقول لك بعد 25 يناير صح ولا يعني حدث صح يعني يعني يعني كل الناس يقول لك اول انتخابات بعد 25 اول ما اعرفش مصيبه بعد 25 اول كارثه بعد 25 هو كله ما هيجي بعدها كله يا اما فرح يا اما حزن خلاص يعني اصبحت تاريخا. قال ايوه بس خلي بالك هيطلع تاريخ على تاريخ يزيح. ما احنا كنا بنقول 23 يوليو لم نذكرها ولا ذكرناها دلوقتي خلاص انما عام الفيل مذكور في القران وسيظل الى ان تقوم الساعه. الم ترى كيف فعل ربك باصحابه؟ ايوه يبقى اذا ده تاريخ رباني ومناسبه مش هتنتسي على طول الدهر الى يوم القيامه. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ قال ايوه. واحنا اتكلمنا في الكلام اللي قبل كده انه عشان يضيعوا علينا الصوره دي وما نفهمهاش. قال قال ده جذري وما اعرفش كانسر ولا كذا. قال له لا انت بتعتلو عينك القران. القران قال طير ابابيل يبقى طير. يرسل عليهم حجاره من سجي مسومه عند ربك المسرفين. يعني كل حاجه المكتوب عليه اسم صاحبه اللي نزل مش يصيب اللي يجي اللي يجي تحته خلاص لا ده يمشي وراه. مش بشوف الصواريخ اللي بتمشي وراء الطيارات هو بالاتساق الذات. يبقى اذا موجود عندنا. قال ايوه يبقى ولادة صلى الله عليه وسلم. قال ليه قال عشان النبي عليه السلام هيجي في البيت ده هو يبقى ربنا لازم يحفظه عليه صح ولا ايه؟ انت لما بتبقى عندك ولد قال ايوه وعندك بيت قال قال تبقى في اخر حياتك وبتطلع فروق وعمال تعمل كهرباء وعمال تعمل كذا وكذا وكذا انت بتعمل ايه يا عم؟ قال عاوز احافظ على البيت للبيت ده عشان الولد لما يجي او لما يكبر صح ولا ايه؟ مش ربنا بيقول ولا يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعفا خافوا عليهم ولا يقولوا ايه يعني ما تبقاش تبني وتعمل كده والولد طلع على مقصد التعبير جربوع وكذا وكذا وكذا وشواطئ وبلطجي وكذا. ما ينفعش انت قلت كلمة الحق وربنا يتولى زي ما ربنا تولى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما هو تولاه هو. قال ايوة ابرها. قال ايوة اللي هو الحبش الحبشة اللي هي تحت السودان بشوية صغير، اثيوبيا. اوعى تشرب تفتكر، انا بقول لك اشرب سوبيا يا مولان، احسن تفتكرها، ولذلك ما رضيتش اقول اثيوبيا لما تقولوها انت. ماشي يا مولانا. دي مكان يضارع المكة. فالراجل بقى قال العرب عاملني حج وروح وكذا وكذا وكذا، طب ما انا بتاع المسيحية واعمل بيت هنا واخلي الناس يجوا يزوروا ويطوفوا حواليه واخذ الاضواء من مكة. زي ما دلوقتي الناس يقول لك انتوا مثلا مصر فيها اقتصاد ما اعرفش ايه، قالها طب ما نوديها لقطر ونعمل في قطر ابراج وسياحه وما اعرفش ايه وناخد الاضواء او نسرق الاضواء من القاهره او نوديها تركيا او كذا او كذا. يعني دي ما في استطاعه البشر ان يفعله، صح ولا ايه؟ قال ايوه. فبنى بيت اسمه القليس زي الكنيسه كده، وجمله مع اعرابي بقى من الناس اللي على الفطره ده، قال وانت عمال تتنطط علينا نعمل حاجه. فراح وبال يعني تبرز في المكان اللي يعتبر معبد بالنسبه لهم، ماشي ليه؟ فالراجل قال بس انا لازم اروح اهد الكعبه على راس اصحابي. المدرعات والصواريخ والذريه والمريه والمعرفش ايه، قال ايوه كان عندهم فيما استطعت. فكان احلى سلاح عندهم الفيل، لانه يروح لفف الزلومه بتاعته عشان يروح يقلعها، يعني حاجه سهل. قال ايوه. فراحوا جايبين الفيله وجايين طبعا انتوا عارفين اثيوبيا تحت شويه كده، قالوا هم طالعين على الحبشه من جيم الحبشه وطالعين عند اليمن كده، قال فوقها بشويه ورايحين للكعبه. قال قالوا قابلهم جد النبي عليه الصلاه والسلام. يا عم الحاج، قال انت من الجزائر؟ قال ايوه انا من الجزائر العربيه. قال انا من البيت ده. قال طيب انت توسع لنا بقى كده عشان احنا هنروح نهد البيت، توسع لنا عشان تروح ان احنا هنروح نهد البيت اللي انت بتعبده انت وابوك واجدادك والدنيا كلها، انت توسع لنا. قالوا ما بس انا ليا ابل، الجمال اللي انتوا خدتوها دي ردوا الابل ليا، وللبيت رب يحميه. حجارة مجردة وقفت أمام أعتى الأسلحة في ذلك الوقت، حجارة مجردة. بس خلي بالك الحجارة المجردة دي مين اللي عملها؟ وأنبياء ودعوات. ولذلك جد النبي صم راح قال لهم لا لا لا لا، سيبوا المكان واطلعهم عشان خايف عليهم من القتل، وتعلق هو بأستار الكعبة. شرفه ما يفرطش فيه، وظل يدعو اللهم إن البيت بيتك. يبقى طلب من ربنا أن يحميه. هو ما خلصش يا مولانا من هنا والعاصفة قامت، مش عاصفة الصحراء يا مولان، مش عاصفة الصحراء اللي راح فيها الكويت وراح فيها العراق بأيدي المصريين. والله والله أنا وقفت طويلا عند قول الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، عشان يقاتلون ما جوش لوحدهم، جابوا كل الدول اللي على غير الملة واستخدموا غير المسلمين أيضا. وإحنا عشان نعمل حاجة لو قمت أنت، قال أخوك يشدك من الجلبية يقول لك أقعد أنت مش قادهم يا مولان أقعد. إنما ربنا بيقول وقاتل المشركين إيه كافة، لما نجي نقاتلهم يحصل انقسامات وناس توافق وناس ما توافقش، وهم لما يقاتلونا يجيبوا كل اللي على ملتهم وياخدوا منا كمان شوية، فمن ولا ايه؟ ماشي ما علينا بقى. يبقى اذا عاوزين نقول انه تعلق بالبيت وربنا سبحانه وتعالى نصره، وفي هذا العام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابوه قعد شهرين وامه حامل فيه، شهرين وتوفى رحمه الله. شهرين وتوفى، يعني ولد صلى الله عليه وسلم ايه؟ ايوه. اليتيم يا مولانا من مات ابوه ولم يبلغ الحلم، ولما يبلغ الحلم يعني يبلغ مبلغ الرجال لا يطلق عليه يتيم، لأنه صار إنسانا سويا بالغا عاقلا مكلفا يستطيع أن يحصل رزقه بإرادة الله، فمن وليه؟ إنما في الفترة دي يحتاج إلى من يرعاه من الطفولة لغاية البلوغ، وعشان كده نقول عليه يتيم. عادة العرب إنه يرضع أولادهم عندنا دي ولا ايه؟ ها؟ تليفون؟ طب يا عم الحاج مش تقول كلمنا على الفودافون. فعادة العرب انه يرضع اولادهم في خارج المنطقة اللي هم فيها. قال لي خلي بالكم عشان الكلام ده هقوله لانه له مناسبة دلوقت. قالوا محافظة على القوام، قوام المرأة وجمال. قال ونمرة اتنين عشان ياخد على جو البادية، الجو الصافي اللي فيش ملوثات، فمن ولا ايه؟ قال ايوة. قال يبقى اذا دي كان من عادة العرب، وخاصة الاغنياء منهم، خاصة ايه؟ اللي هيقدروا يدفعوا، اللي هيقدروا ايه يدفعوا يودوا الحضانة وكذا وكذا. قال ايوة. فمن هنا لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وابو يتيم، فالجايين من الخارج الجزيرة العربية من خارج مكة عشان ياخدوا الأولاد الأغنياء يرضعوهم، قال كل اللي يعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام والده ميت يقول لك وده من له الدين فلوس، لا مناش حاجة ابو ما احنا مش عاوزين، يسيبوه يمشوا يعرضوا عنه، يعني مو ده وضع طبيعي في نفس البشرية، ما فيش مشاكل. المهم انه جت السيدة حليمة السعدية من بني سعد، قبيلة جنب قريش في جنب الحرم المكي، جت وعاوزة تاخد رضيع، فهي زي ما نقول برضو حالتها تعبانة وجاء على حمارة عرجانة والعملية كده، فما لقيتش إلا النبي عليه الصلاة والسلام قالت أخذها وحاجة أحسن من مفيش. حاضر يا سلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طيب هنلتقي إن شاء الله.